وأحسن مذكرة للعلم أن يبث في الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم فقهوا في الدين ما جالش ولينام وإيه ويغطوا اللحى ولا وليجلس في بيوتهم وهم العلماء وتحن تحن لا وليعملوا إيه ينفق الله يعني نحن قومنا ونحن أولهم أنا أولهم نحتاج إلى تذكير ونحتاج إلى تعليم ونحتاج إلى علم والعلم حياة العلم حياة وبغير العلم ضياع. الإمام البخاري مترجم كما قلت لكم العلم قبل العمل باب العلم قبل العمل. فأرجو يعني مثلا شوية دول ليه أنا ما أعلمهمش للناس إيه اللي يمنع حتى يراجعهم مع نفسي أراجعهم مع نفسي يحصل. أنا أعرف ناس مش عايز أقول لك أنا كنت من ضمنهم إن كان واحد لما يذاكر حاجة وقبل الامتحان وبتاع يجي يا ولدي فلان تعالى تصدق مش عارف أرسطو في كتاب الشعر قال مش عارف كذا وكذا وكذا وتصدق إنه اللي مش عارف الدكتور بدأ وطبانا مش عارف مش عارف مين عمليه ومين راح فين ومين جه منين. هو طبعا هو باله ولا يفهم ولا عايز يفهم بس أنا ماليش دعوة أنا مالي برضه أنا لازم أنا اللي عايز أفهم. ها يا إخوانا حياة العلم مذاكرة وآفة العلم تركه وقيمة العلم أصلا في شيئين اثنين لو أخطأك هذان الشيئان فلا قيمة للعلم. الأول أن تبني به نفسك وتعمل به أن تبني به نفسك أن تبني به نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى. والثانية أن تبني به غيرك. إذا أخطأك نصف هذين أخطأك نصف النقص وإذا أخطأت الاثنان ما هتعمل إيه بالعلم؟ ها؟ لبنة اللبنة لبنة اللبنة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في إيه؟ ولكن كانوا ولكن كونوا ربانيين مش كده صح؟ ولكن كونوا ربانيين سيدنا عيسى مش كده؟ وما كان لبشر وما كان لبشر ما كان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله العلم أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول أقولها أنت عادي يا عم أنا ناسي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أنا متهيألي لو الشيخ أحمد شمسي كان ادانا صفر بس مكعب مش مربع مربع خفيف. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله طب ما يقول لهم ايه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني شوف اي والله لا بد ان والله اعلم ان نكتتها ان الناس تغفل هذا الامر ان الناس تغفل هذا الامر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصوم شعبان اكثره قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر نعم ها صحيح لا تكتب ولكن الذكر يعني البدء بالذكر له شيء من الاهتمام. فيخواننا يعني نصيحتي لإخواني جميعا أن يبثوا العلوم الشرعية في الناس. يعني شوف مقام الربانية بقى ما مش عايز أقول وابن نفسك بيه ابن نفسك بيه وابن غيرك والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه. دعواتكم لنا بالشفاء يا أخوان.